الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسير بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا اليومي المبارك لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أروعه لقاء حينما تفيض النفوس وتهدأ النفوس وتعود مرة أخرى إلى طبيعتها بعد كد يوم كامل من العمل والمعاناة والتعب، أن تعود إلى السكينة والهدوء وأن تلتقي وتلتحم وتقف وترتوي من كلمات الحق تبارك وتعالى، تلك الكلمات التي هي خير ما يفتتح ويختتم بها في كل وقت وفي كل مناسبة. هذه الكلمات الطيبات المباركات هي تلك الكلمات التي أنزلت من لدن عزيز حكيم، كلمات الحق تبارك وتعالى وآياته ودستوره إلى عباده في كل مكان. هذه الكلمات التي يتعبد بتلاوتها هي القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب المحفوظ إلى يوم الدين، هذا الكتاب الذي أنزل على أتقى قلب رجل عرفته البشرية وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نلتف حول مائدة الرحمن في الأرض وهي القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوته في خشوع، نتدبر آياته ومعانيه في خضوع، نبتهل إلى الحق تبارك وتعالى حينما نسمع بوضوح. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لنستهل بها شعائر صلاة هذا الفجر. هذه التلاوة تبدأ من الآية 43 من بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من